شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوما غيركم ولا تضروا

Allah. صدق الله العظيم.